إيه كان صعب بعد أن ولى جعل يضرب على فخذه يسمع ثم يعني للتنبيه شراه طيب أحمل ها؟ طيب أحمل بينا وش الحمل أين إيش؟ أظن أن علي سكت لما قال لو شاء الله تعالى يبعثنا بعثنا طيب يعني مصيبة هذا المشكلة والله أنه نعم رجعت عن الأول أو لا هو المصاب حقيقة عند المصيبة أحيانا يضرب الخد أحيانا يضرب الرأس بعضهم يضرب الرأس بالجدار نعم يختلفون بعضهم ينتف الشعر المهم أن يفعلوا فعلا يظهر منه الجزع يعني ما هذا رد عليك الكلام عليك ها رد عليك يعني ما نهني مثلا إذا أحد منكم أجاب غير جواب غير صحيح يقول هكذا لا أنا بس بشوف يعني أفهام الناس كيف يعنيون المشكل على المتشابه لسه ايش سيأتي بعد عشر ليال من يضربون الظهور والصدور ما حاجة تتكلم عليها ها؟ طيب نعم ما التاريخ ما يفتح الاحتمال أو إذا أمكن الجمع بينهما معنويا أو عندي شوف هو هذا هو محط الإشكال نبي نشوف هو أقرب ما يكون بس عاد نبي نشوف كلام ابن حجر وين عاد وين طيب اقرب خلي عبد الرحمن يقول ويؤخذ منه أن عليا ترك الخيار الأولى وإن كان محتج به متجها ومن ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم الآية ولم يلزمه مع ذلك بالقيام إلى الصلاة ولو كان امتثل وقام لكان أولى ويؤخذ منه الإشارة إلى مراتب الجدال